ذكره بسعي أخته على مصلحته، قال جل وعلا ممتناً على موسى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. معاشر الإخوة، الأخت هي الأم الثانية، وهي اليد الحانية، هي الصداقة الحميمة، وهي الذكريات القديمة. الأخت تدافع عن أخيها في غيبته، وتنصح له في حضرته، فنجاحه نجاحها، وفشله فشلها. وإن كان يمنعها أن تبوح بمشاعرها حياء النساء، ولكن أخاها أغلى إليها من الماء والهواء. الأخت تحب أخاها وتعتز به، وتحس بالأمن معه، ترفع به رأسها، وتقوي به ركنها، تفرح لفرحه، وتحزن لمصابه، وتبكي لفراقه، فتصبح بعده كخيمة سقط عمودها فهي كبير. ومن قرأ رثاء الخنساء رضي الله عنها لأخيها صخر، بان له أن فقد الأخت لأخيها هو الخطب الجليل. الأخت معاشر الإخوة أحفظ للود والجميل، ويرضيها من الأخ القليل. وقد تقدم الأخت أخاها في حال الخطر على زوجها وولدها من شدة محبتها له، ووجدها عليه، ووفائها لعهده، وحفظها لعشرته، وعدم نسيانها لطفولته. جاء في محاضرات الأدباء أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال لامرأة أسر في بعض حروبه زوجها وابنها وأخاها، فقال لها: اختاري واحدا منهم. فقالت: الزوج موجود، والابن مولود، والأخ مفقود، أختار الأخ. فقال الحجاج: عفوت عن جماعتهم لحسن كلامها. ولو لم يكن بين الأخ والأخت من رباط إلا أنهما من صلب واحد، وحواهما رحم واحد، ورضع من ثدي واحد، لكان ذلك حقيقا بحفظ حقها، ووفور مودتها، ورسوخ مكانتها. فكيف إذا اجتمع ذلك كله؟ وأغلب الإخوان والأخوات عاشوا طفولة واحدة، وكانوا تحت سقف واحد، واشتركوا في الطعام والشراب، وتقاسموا الأفراح والأحزان. وكبر أخوها وهي لا تحس به من شدة قربها منه وطول عشرتها له، فوالله لا ينسى العشرة في أروع أيام العمر إلا من باعد عن الوفاء وتذكر لأوثق روابط الإخاء. أيها الكرام، الوفاء الوفاء للأخوات، الوفاء الوفاء للأخوات، فإنه لا يكاد يوجد أحد من الناس إلا وله أخوات أو أخت عظيمة تحس به وتتمنى الخير له وتسعى فيما يصلحه، وقد لا يحس بذلك ولا يشعر به ولا ينتبه له. وتأملوا في سيرة خير البشر، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان وحيد أبويه، ولكن كان له إخوة من الرضاعة، ووقع له قصة مع أخته الشيماء بنت الحارث حين وقعت في الأسر مع بني سعد. قالت الشيماء: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عرضة عرضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها، وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعل. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فنحلها غلاما وجانية وردها إلى قومها. وفي رواية قال لها: سلي تعطي واشفعي تشفعي. وكل أمر جاء في الشريعة معاشر الإخوة، وكل أمر جاء في الشريعة بصلة الأرحام، وكل نهي عن قطيعتها، فالأخوات من أوائل الداخلات فيه، فلا أحد أقرب منهن إلى إخوانهم إلا الآباء والأمهات والزوجات والأولاد. وإذا انتقلت ولاية الأخت إلى أخيها بوفاة والدها أو عجزه، وجب عليه أن يحسن إليها، ويتفانى في خدمتها، ويوفر احتياجاتها، وأن يكون لها كأبيها. والغيرة قد تشتعل بين أخت الرجل وزوجته، فعليه أن يكون عدلاً حكيماً، لا يظلم زوجته لأجل أخته، ولا يبخس أخته حقها إرضاءً لزوجته، ولا يلين مع إحداهما على الأخرى، بل يحفظ لكل واحدة منهما حقها. وإعالة الأخ لأخواته كإعالته لبناته في الثواب واستحقاق الجنة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. رواه الإمام أحمد. وصلة الأخت بالمال والهدية أولى من الصدقة على غيرها، فهذه ميمونة رضي الله عنها استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جارية تريد عتقها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيها أختك واصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك من الصدقة بها. رواه مالك المرسل. ورحم الله جل وعلا زوجته على صلة أخواتها، وأمرها بذلك ولم يمنعها منهن. ومن إحسان الأخ إلى أخواته معاشر الأحبة أن يحفظ حقهن من ميراث أبيه، فلا يحتال لأخذه ولا يفرط في صرفه. ومنعهن حقهن في الميراث هو من أفحش الظلم وأعظم الجرم لضعفهن عن أخذ حقهن ولثقتهن بأخيهن ولحاجتهن لميراث أبيهن. وكم من أخ أحسن إلى أخواته فرفع الله جل وعلا ذكره وأعلى شأنه، وكم من فقير أغناه الله بسبب قيامه على أخواته بعد أبيهن وإعادته لهن وإحسانه إليهن. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل البر والصلة، وأن يجنبنا العقوق والقطيعة. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، لم يمت أبوها من عندها أخ رحيم، ولا تشعر بالخوف من عندها أخ عظيم، ولا تحس بالقلق من عندها أخ كريم. هو لها الفرح والسرور والسعد، تفديه بالمال والزوج والولد. أخوها هو عزها وفخرها، وهو حماها ونصرها، لمن تلجأ بعد فقد أبيها إلا لسندها وأخيها. أيها الأخ المبارك، أختك أختك، لحمك ودمك، شرفك وعرضك، فيها من الأم الحنان وفيها من الأب الرحمة، لها المحبة والاحترام والتقدير، وتستحق منك الكثير الكثير. اسمع إلى تضحية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لمستقبله من أجل أخواته. يقول جابر رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قفولنا إلى المدينة استأذنته وقلت: يا رسول الله، إني عروس، أي إني حديث عهد بعرس وبزواج. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: تزوجت بكرا أم ثيبا يا جابر؟ فقلت: تزوجت ثيبا يا رسول الله. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر: قلت: يا رسول الله، استشهد والدي ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. فنعم الإخوان الذين لا ينسون أخواتهم حتى في اختيار زوجاتهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أبطالنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المظلومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.